باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أحمد عن الحرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء خير نساء الرهيبات بنصر صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده في ذات يده. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول من قال ان الله باب الى من ينجح في النساء خير وما يستحب ان يتخير عن منصبه من غير ايجاب. ورد في هذا حديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير نساء لكن الابل قال في نساء قريش احناه على ولد وارعاه زوجا في ذات يده. ترجمه يقول فيها البخاري رحمه الله باب الى من ينجح الى من ينجح من هي المرأة التي ينبغي له أن يتخيرها؟ ما هي المرأة التي ينبغي أن ينكحها؟ العائلة التي ينكح منها وأي النساء خير وما لا يستحب أن يختار لنطفه من غير إيجاب. أورد في هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه التنويه بنساء قريش وما تميزت به من هذه الصفات وأنه إذا وجد الصلاح ووجد مع ذلك إذا وجد مع صلاح الدين بنسب الشريف فإنه قد سمع طيب إلى طيب وخير إلى خير فلما اجتمع شرف الدين وشرف النسب إذا وجد شرف الدين وانضاف إليه شرف النسب فهذا هو الذي يفضل على غيره ويميز على غيره. ثم أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات نساء قريش هاتان الصفتان وهما التنوع على الولد والعناية بما يكون تحت يدها مما يتعلق بمال زوجها حفظه وحفظ تدبيره وعدم الإسراف والإضاعة وإنما تكون آنية على الولد وتكون أيضا حافظة لزوجها في ذات يده يعني في ماله الذي يكون تحت تصرفها والذي تؤتمن عليه فإنها تكون مستفيدة لهذا الوصف الذي هو الحفظ. إذن قوله قول البخاري رحمه الله باب إلى من ينكح في الأسر التي ينبغي أن ينجح منها أشار إلى الحديث الذي ذكر إلى أنه إذا وجد شرف الدين إذا وجد صلاح الدين وضاف إليه الشرف في النسب أن هذا هو المفضل وهذا هو الذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي. ومن ناحية الخيرية أشار لذلك أيضا إلى أن نساء قريش ينطبق عليهن هذا الوصف إذا كن صالحات

أنه لا يحصل إلا بهذا، وأنه يمكن أن يحصل بدون المال وبدون فرد المال. بل المعتر يمكن أن يزوج وقد يأتي الخير وقد يأتي الرزق بعد هذا الزواج. لهذا الله عز وجل لما أمر بالنكاح قال رأس الأيام منكم وقالوا إني بجالكم من ناجم قال بلازم يكون فقراء ومنهم الله فضل، يكون فقراء يغنيهم الله فضل، وقد يحصل الرزق بعد حصول هذا الزواج. وليس الزواج يكون متوقفا على وجود المال الكبير، يمكن أن يكون مع الإيثار. هذه الآية الكريمة تدل على هذا. ثم أيضا هذا الحديث الذي أورده البخاري وقد سبق أن أورده مرارا لما مضى قريبا إلى النكاح بغيره الذي سأل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قصة الواهبة من نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حاجة إليها، فطلب منه بعض الحاضرين أن يزوجه إياها إذا لم يكن له حاجة إليها، قال هل تجد شيئا؟ قال لا. فذهب وبحث ولم يجد شيئا، ثم قال هذا إزاري لها نصفه، فقال وما تصنع بإزاري؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، ماذا تستفيد منه؟ وليس له رداء، لأنه إزار بدون رداء، على الأقل ليس له رداء، يعني إزار بدون رداء، هذا هو الذي يملكه. وهذا يدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل كلاب اليد، وأنهم هذا شأنهم، وهذه حال كبير منهم كل كلاب اليد، ولكن الله عز وجل أكرمهم بما أكرمهم به حسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصبر على ما يحصل لهم من اللأوى ومن شرف العيش رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلما لآخر الأمر لما ولى دعاه وقال ما معك من القرآن؟ قال ما لي صور كذا وكذا عجزهن، قال أتحرهن عبر القلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد جوزتها فيما معك من القرآن. ودال على جواز المعتر، وأن المعتر يزوج، أنه لا يشترط الزواج أو لا يتوقف الزواج على حصول المال الكثير، بل يمكن أن تزوج الفقير والرزق بيد الله عز وجل، ويرزق من يشاء ويقدره على من يشاء، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. باب الأقصى في الدين. باب الأقصى في الدين. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عثمة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانتعه بنت اخيه بنت الوليد بن عثمان بن ربيعه وهو مولى امراه من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه وورد من ميراثه حتى انزل الله ادعوهم لابائهم الى قوله ومواليكم وردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولا واخا في الدين. فجاء سالت بنت سهيل بن عمرو قريشي ام العامري وهي امراه ابي حذيفه بن عتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا وقد انزل الله به ما قد علمت. فذكر الحديث ومقصود من هذا ان المهم للزواج هو الوفاء بالدين، هذا هو الاساس الذي يعتبر أساسا لغيره و هو يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. فالدين هي الأساس وهي الأصل، لأنه إذا وجد كفاءة من ناحية النسب وشرف من ناحية النسب، لكن ليس هناك شرف من ناحية الدين، لأنه لا عبرة بهذه الكفاءة، هذا شرف من ناحية النسب، إنما المهم شرف من ناحية الدين والكفاءة من ناحية الدين، هذه هي الأساس، هذه هي الأساس. النسب والكفاءة أنه لم يتعرف بعد ذلك للمكافأة من الله، ودل هذا على الإطلاق، أن التجاوز والمصاهرة تكون بين الناس، ولم ذكر هذه المنة ولم يشترط لها الروح. فإذا على إطلاقها أن على ما قال بعض العلماء والقراء، قال النسب هي التي يحرم على الإنسان أن يفتحها لذوات المحارم، وصهرا التي يحل له أن يعبدها وأن يتزوجها، فسر بهذا، فسر أن المقصود بالنسب والصهر هو أن الإنسان عندما يأتيه أولاد وبنين وبنات، فمنهم من يكون له نسبه، ومنهم من يكون للمصاهرة، لأن بنوه هم يعتبرون إليه، أولادهم ينسبون إليه، إذا تزوجوا نسبوا إليه، فقال فلان ابن فلان ابن فلان، فهم نسب وهو في نسبه. لكن البنات يزوجن ويأتي الأصحاب الذين يأخذونهن، وأولادهن هن للآباء الأصحاب، فهن لا ينسبن إلى آباء الأمهات، وإنما ينسبن إلى الآباء، أولادهن ينسبون إلى الآباء. فخلقنا ذلك من أجل شرع فجاء مثل المسارة، يعني ذكورا بنين وبنات، فالبنون يعني يكون بدون النسب، ونسبهم يعني ينسبون الى ابيهم، اولادهم ينسبون الى ابيهم البنين والبنات، ويقال فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان، فهو نسب، ومنه شهرا يعني بنت او بنات يزوجها على اجانب، يزوجها على اجانب، فتحصل مصاهره. إذا ما يحصل عن طريق هذا هؤلاء الأولاد النسب والمصاهرة، النسب عن طريق الأولاد عن طريق البنين، والمصاهرة عن طريق البنات عن طريق البنات، لأنه يحصل له أصحاب يأخذون بناته ويأخذون أصحاب له، فكسر بأن بهذا وبهذا. لكن على الذي ذكره البراء أن القسمة دارت بين من يحل ومن لا يحل، وأن من يحل فإنه أصلا يتجوز مطلقا، وليس هناك يعني تنصيص على كفاءة، وإنما المعتبر هو كفاءة الدين، فما جاءت في ذلك النصوص التي بحثت عليها وترغب فيها وتدل عليها. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعه بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج، قالت والله لا اشتري الا وجعه، فقال لها عدي واشتريطي قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد من الاسود. وهذا الحديث ورده البخاري رحمه الله ومثل الذي قبله مثل الذي تقدم، وان ضباع بنت الزبير بن عبد المطلب ابنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب من اعمام الرسول الذين ما ادركوا الاسلام، الذين ادركوا الاسلام من اعمامه اربعه، الذين ادركوا الاسلام من اولاد عبد المطلب اربعه، من أبو طالب العباس وحمزة صلى الله عنهما وأبو لهب وأبو طالب اثنان أكرمه الله عز وجل بالإسلام واثنان أدركه مرتب الآن كما دخل في الإسلام. أما الزبير وابن قباعة هذا فلم يدرك الإسلام إنما مات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين أدركوا الإسلام من الإسلام هو أربعة اثنان وفق واثنان خذلا اثنان حصل لهم التوفيق وهم العباس حمزة رضي الله عنهما واثنان حصل لهم الخذلان وهما أبو طالب وأبو لهب. ومحل الشاهد أن هذه المرأة شريفة قرشية هاشمية التي جدها عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمه وهي في درجته من أهل النسب عن الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهي بضاعة الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد بن أسود على محل الشاهد لإرادة الباب حديث في باب الأبواب من أبواب الدين لأنه كان ينسب إلى الأجود كونه تبناه وليس أباه ليس أباه إنما لكونه تبناه اشتهر بالنسبة إليه. ومع ذلك كان زوجا لهذه المرأة الشريفة هذه المرأة القرشية الآجلية وهو بعد بن الزبير. والحديث جاء في خطبها الحج أنها قالت أنها تريد الحج وأجدني وجعة شافية فقال اشترطي أقولك إن أبتني حابس فإن أبنى حج أو أبتني هذا هو اشتراط الحج هذا هو اشتراط الحج وسبق أن مر في باب الحج هذا الحديث لكنه أورد هنا من أجل هذه الجملة ويكون تحت المقدار الأسود المقدار الأسود وهي امرأة شريفة هاشمية قرشية هاشمية قرشية ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الحج أن الإمام الشافعي رحمه الله قال فيه من صح الحديث قلت به لأنه ما جاء عنده من وجه النصح ولكنه علق القول به على صحته أو العمل به على صحته أو الأخذ به على صحته والحديث صح. وأن من جملة الأحاديث التي كان يقول الشافعي فيها من صح الحديث قلت به من صح الحديث قلت به لا يقول به ولكنه يعلق القول به على صحته. هي أحاديث عديدة ذكر الحافظ بن حجر شرحه لهذا الحديث في كتاب الحج البخاري أنه جمع الأحاديث التي علق الشافعي القول بها على صحتها في جزء خاص تكلم على ما فيها ولا أعرف شيئا عن وجود هذا الكتاب الذي أشار إلى هذا الحديث لكنه يقول أنه جمع الأحاديث التي علق البخاري علق الشافعي القول بها على صحة الأحاديث. هذا يدل على ما كان عليه أئمة أهل السنة الأئمة الأربعة وغيرهم من العناية والحرص على معرفة الحق أنه إذا وجد الدليل الذي ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي يصار إليه. لهذا كان كل واحد منهم يوصي لأن لا يؤخذ بقوله إذا وجد حديث صحيح على خلافه لأن الأربعة كلهم جاء عنهم الوصية لأن لا يؤخذ بأقوالهم إذا وجد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة تدل على خلاف ما قالوه. هذا الحديث مما توقف البخاري بصحته وقال إن صح الحديث قلت به. وقال حدثنا المسدد قال حدثنا